فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر. So leave them, O Muhammad, the day the caller calls to something forbidding.